قالوا تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا ظاهر الآية، يبين سبحانه أن من صدق وأنفق في سبيل الله ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص لله وسخاوة من نفسه فإن الله يضاعف له هذه الصدقة، كما أن الجنة تؤتي ثمارها، يعني بستان يؤتي ثماره طيبة إذا أصابه الوابل الطيب المناسب وتعطي ثمارها العظيمة وبركاتها الكثيرة. فالحاصل أن هذا الرجل الذي ينفق عن إيمان وإخلاص وصدق من كسب الحلال يريد وجه الله يضاعف الله له الأجور مضاعفة كثيرة. جزاكم الله خيرا.